بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. أخي المسلم، الإكثار من ذكر الموت يرقق القلوب ويبغض النفس في إدمان الذنوب، ويهون ما نزل من المصائب، ويوسع ما ضاق من المعايش. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في وصية له لعنبسة: يا عنبسة، أكثر من ذكر الموت، فإن كنت واسع العيش ضيقه، وإن كنت ضيق العيش وسعه عليك. وجاءت امرأة تشتكي إلى عائشة رضي الله عنها قساوة قلبها. تقول عائشة: أكثري ذكر الموت يرق قلبك. وقال عمر بن عبد العزيز لبعض العلماء: عظني. لست أنت أول خليفة تموت. زدني. ليس من آبائك أحد إلى آدم إلا ذاق الموت وقد جاءت نوبتك. فبكى عمر لذلك. وقال مطرف بن عبد الله رحمه الله: إن هذا الموت قد نغص على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. وقال أبو سليمان الداراني لأم هارون: أتحبين الموت؟ لا. لما؟ لو عصيت آدميا ما اشتهيت لقاءه، فكيف أحب لقاءه وقد عصيته؟ كأن الموت قد نزل ففرق بيننا عجلا، كفى بالموت موعظة ومعتبرا لمن عقلا. ألا يا ذاكر الأمل الذي لا يذكر الأجل، وما تنفك من مثل لسمعك ضارب مثلا، وحيلتك التي للموت في أن تحسن العمل. كان الحسن رضي الله عنه في جنازة ومعه رفيق له، فلما فرغوا من دفنها وأهالوا التراب عليها قال الحسن لرفيقه: أتراه يرجع؟ لا والله لا يرجع. فكيف كان يصنع إن رجع؟ كان لا ريب يحسن. هو لا يرجع، وأنت ترجع، فلماذا لا تحسن أنت؟ تناجيك أجداث وهن صموت، وسكانها تحت التراب خفوت. أيا جامع الدنيا لغير بلاغة، لمن تجمع الدنيا وأنت تموت؟ إلهي وسيدي، عليك معتمدي ومعولي ورجائي وتوكلي حين خروج نفسي وبقائي وحيدا في رمسي، وبرحمتك تعلقي إن أهالوا التراب علي ورجع عني أهلي وولدي، فليس لي سواك. فتغمدني حينئذ برحمتك، وأنزل علي برد عفوك، وهون علي سؤال ملائكتك، وألهمني الجواب، وأنطقني بالصواب يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا فقر